بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الرابعة من محاضرات تفسير سورة الرعد، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لقد ذكر الله جل جلاله في الآيات السابقات أوصاف المتقين وما أعده لهم عنده في دار كرامته لما كان لهم من كريم الصفات وجليل الأخلاق، ثم قف بعد ذلك بذكر حال الأشقياء وما ينتظرهم من العذاب والنكال. وهذه سنة القرآن الكريم أنه يقفي بعد ذكر الوعد بذكر الوعيد ليجمع لعباده بين الخوف والرجاء: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فهنا ذكر حال الأشقياء وذكر صفاتهم وما سوف يؤول إليه أمرهم يوم القيامة جزاء وفاقا لكفرهم بالله عز وجل ونقضهم عهده من بعد ميثاقه. نعم، فقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هذه صفات أهل النفاق: إذا حدث أحدهم كذب، إذا عاهد غدر، إذا ائتمن خان، إذا خاصم فجر. وكان أبو العالية كان يقول إن أهل النفاق إذا ظهروا على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبوا، إذا وعدوا أخلفوا، إذا ائتمنوا خانوا، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يفسدون في الأرض. وإذا لم يكن الظهور لهم فإنهم يدورون في فلك هذه الخصال: الكذب في الحديث، الخلف في الوعد، الخيانة في الأمانة. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، العهد الذي أخذه الله على عباده بعبادته وحده وألا يشرك به أو معه من دونه آلهة أخرى. يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله: كذبت، لقد أردت منك أهون من ذلك، لقد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون أرحامهم ويقطعون نصرة المؤمنين في مواقف يحتاجون فيها إلى نصرتهم. ما من امرئ مسلم يخذل امرؤا مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله جل وعلا أمر بالإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، فآمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، وكانوا حربا على المؤمنين، وكانوا عونا على الكافرين، ويفسدون في الأرض بظلمهم لأنفسهم وظلمهم لغيرهم، باغتصاب الحقوق وابتزاز الناس وتهييج الفتن وإثارة الحرب وإظهار العدوان. أولئك لهم اللعنة، اللعنة الطرد من رحمة الله عز وجل، لهم سوء الدار، سوء العاقبة يوم القيامة، عذاب جهنم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ثم قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يقدر يضيق، يعني يعطيه بقدر كفايته لا يفضل عنه شيء. متاع أي متعة قليلة لا دوام لها ولا بقاء. فبعد أن ذكر الله سبحانه أن من نقض عهد الله من بعد ميثاقه فلم يشهد لله بالوحدانية ولا لنبيه محمد بالرسالة فهو ملعون في الدنيا معذب يوم القيامة، بين بعدها، قف بعدها بذكر أنه يبسط الرزق لبعض عباده ويضيقه على بعض آخر وفق ما اقتضته الحكمة المكنونة في غيب الله المستور، ولا تعلق لهذا بإيمان ولا بكفر بالضرورة. ربما وسع الله على الكافر استدراجا له وضيق على المؤمن زيادة في أجره، ربما وسع على الكافر استدراجا له وضيق على المؤمن زيادة في أجره. وقد قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء، يوسع الرزق لمن يشاء من عباده، ويقدر يعني ويضيق على من يشاء. وما الغنى والفقر إلا حالان يمران على البر والفاجر، كما يمر عليهما الليل والنهار والصباح والمساء. ثم ذكر جل جلاله أن مشركي مكة أبطرهم الغنى، أبطرتهم النعمة، فرحوا بالحياة الدنيا. هؤلاء الذين نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه فرحوا ببسط الرزق لهم في الدنيا، عدوه أكبر متاع لهم، فقال لهم: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إذا قيس نعيم الدنيا بنعيم يوم القيامة، ما هو إلا نذر يسير سريع الزوال، فلا حق لهم في البطر ولا الأشر. في حديث أخرجه الترمذي عن المستورد: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثلي، ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع. ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يرجع أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع. وفي الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبع في جهنم صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. نام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فالله جل جلاله يخبر أنه يوسع الرزق على من يشاء ويقتر على من يشاء، وقد فرح الكفار بما أوتوا في الدنيا استدراجا لهم وإمهالا. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة لما ادخره لعباده في الآخرة: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي متاع قليل، والآخرة خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم، ثم ذكر الله جل جلاله هذه المقولة التي يكثر الكفار من تكرارها: لولا أنزل عليه آية من ربه. هل أنزلت عليه آية كما جاءت أو كما أنزلت على الأنبياء السابقين كتحويل مثلا من تعنتاتهم، تحويل الصفا ذهبا، إزاحة الجبال من حول مكة حتى يصير مكانها مروجا وبساتين، إلى غير ذلك من الاقتراحات والتعنتات التي حكاها القرآن عنهم؟ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. والله جل وعلا يبين أن إنزال هذه الآيات التي يقترحونها لا مدخل له لا في هداية ولا في ضلال، بل الأمر كله بيد الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ومن رحمة الله جل وعلا أنه لم يستجب لمقترحاتهم هذه، لأن لو استجاب لها وكفروا بعدها لعاجلهم بعذاب استئصال لا قيامة لهم بعده. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، لا فائدة لكم في نزول هذه الآيات التي تقترحونها إن لم يرد الله هدايتكم، فلا تشغلوا أنفسكم بها، بل تضرعوا إلى الله واطلبوا منه الهداية، فإن الضلال والهداية بيده وإليه مقاليدها جل جلاله. كأنه يقول إن في القرآن وحده غنى عن كل آية، فلو أراد الله هدايتكم لصرف اختياركم إلى تحصيل أسبابها، ولكن الله جعلكم سادرين في الضلالة لسوء استعدادكم، لكثرة لجاجكم وعنادكم. ومن كانت هذه حاله فأنى له أن يهتدي ولو جاءته آية، كما قال: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أو كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم. ويعني ورد أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحولهم الصفا ذهبا وأن يجعلهم ينبوعا وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت يا محمد أعطيتهم ذلك، فإن كفروا أعذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة. فقال ربي: بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين سكنت قلوبهم إلى جانب الله عز وجل واطمأنت بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يزول القلق والاضطراب بما يفيضه عليها من نور الإيمان، كما قال تعالى: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تطيب وتركن وتسكن عند ذكره وترضى به مولا ونصيرا. إن كانوا يقولون تبدأ جنة الآخرة بجنة الدنيا، تبدأ جنة الآخرة بجنة الدنيا وهي جنة الذكر والطاعة، فإن سرور القلب مع الله وفرحه به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا، وهو حال من أحوال أهل الجنة. حتى كانوا يقولون نحن في سعادة لو عرفها الملوك وأولاد الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ثم بين جزاء المطمئنين: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، أي فرح وقرة عين عند ربهم. وفي هذا من الترغيب في طاعته والتحذير من معصيته، فأهل الجنة منعمون بكل ما يشتهون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكلمة طوبى أي فرح وقرة عين، أو نعمة ما لهم، أو غبطة لهم. وقتادة كان يقول هي كلمة عربية، يقول الرجل طوبى لك أي أصبت خيرا، طوبى لهم وحسن مآب. ثم قال تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. بعد أن ذكر سبحانه طلبهم من رسوله الآيات وبين لهم أن الهدى هدى الله، فلو أوتوا من الآيات ما أوتوا ولم يرد الله هدايتهم فلا يجيهم ذلك فتيلا ولا خطميرا، ذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، وأن قومه سبقتهم أقوام كثر، وأنهم طلبوا الآيات من أنبيائهم وأجابوهم إلى ما طلبوا ولم تغنهم الآيات والنذر، فكانت عاقبتهم البوار والنكال. فأنزل الله على كل قوم من العذاب ما أتى عليهم جميعا وأصبحوا معه كأمس الدابر. ثم قال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لو أن كتابا تسير به الجبال عن أماكنها أو تشقق به الأرض فتجعل أنهارا وعيونا، لكان هذا الكتاب هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين تعالى أنه قادر على الإتيان بما اقترحوه، لكنه لم يرد ذلك لأنه لا ينتج المقصود من إيمانهم. نعم، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أي كما أرسلنا إلى الأمم الماضية رسلا فكذبوهم أرسلناك في هذه الأمة لتبليغهم رسالة الله إليهم، وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك فليحذر هؤلاء من حلول نقمنا بهم كذلك. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن، وحالهم أنهم يكفرون بمن أحاطت بهم نعمه ووسعت كل شيء رحمته، لم يشكروا نعمه وفضله عليهم. ومن أعظم نعمه أنه أرسله إليهم رسولا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل هو ربي لا إله إلا هو، الرحمن الذي كفرتم به هو خالقي ومتولي أمري ومبلغي مراتب الكمال لا رب غيره، لا معبود سواه. يقول قتادة: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح قريش كتب في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه. وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم، فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم. قال: لا، اكتبوا كما يريدون، اكتبوا كما يريدون. عليه توكلت في جميع أموري، لا سيما في نصرتي عليكم، وإليه متاب، أرجع إليه وحده. وهو بمعنى قوله تعالى: واستغفر لذنبك. وفي الآية إيماء إلى فضل التوبة، إلى عظيم منزلتها عند الله عز وجل، وفيها حث للكفار على التوبة، لقد أمر الله بها رسوله وهو منزه عن اقتراف الذنوب، فتوبتهم وهم عاكفون على أنواع الكفر والخطايا والمعاصي أحق وأجدر. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، لو ثبت أن كتابا سيرت بتلاوته الجبال وزعزعت من أماكنها كما فعل بالطور لموسى، أو قطعت به الأرض، شققت وجعلت أنهارا وعيونا كما حدث للحجر حين ضربه موسى بعصاه، أو كلم به الموتى أي أحياهم بقراءته كما وقع لعيسى عليه السلام، لو ثبت هذا لشيء من الكتب لثبت لهذا الكتاب وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس، بل لله الأمر جميعا، مرجع الأمور كلها بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فما له من مضل. نعم، وخلاصة ذلك أن الله قادر على الإتيان بما اقترحوه من الآيات، لكن إرادة الله لم تتعلق بذلك، لعلمه أن قلوبهم لا تلين ولا يجدي هذا فائدة في إيمانهم. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ أفلم يعلم الذين آمنوا، أو لم يتبين للذين آمنوا أن الله تعالى لو شاء هداية الناس جميعا ما أعجزه ذلك؟ لكن حقت كلمة ربك لا يملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لا إله إلا الله. في حديث البخاري: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كل نبي انقضت معجزته بموته، ولكن القرآن حجة باقية على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، لا تنقضي عجائبه، لا يخلق على كثرة الرد، لا يشبع منه أهل العلم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، البلايا والرزايا من القتل والأسر والسلب والنهب ونحوه، بسبب تماديهم في الكفر وتكذيبهم لك وإخراجك من بين أظهرهم، أو تحل قريبا من دارهم، تحل تلك القارعة والمصيبة قريبا من دارهم فيفزعون منها، ويتطاير شررها إليهم حتى يأتي وعد الله، أن ينجز الله وعده الذي وعدك فيهم بأن يظهرك عليهم وأن يفتح لك أرضهم وأن تقهرهم بإذن الله بالسيف، إن الله لا يخلف الميعاد، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. نعم، ولما كان الكفار يسألون رسول الله هذه الآيات على سبيل السخرية والاستهزاء، كان هذا يشق عليه ويضيق به صدره، سلاه الله أعظم تسلية فقال: ولقد استهزئ برسل من قبلك، لست بدعا ممن خلى وسبقك من الأنبياء والمرسلين، استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. فانظر كيف كان عقابي إياهم حين عاقبتهم، ألم أذقهم أليم العذاب، ألم أجعلهم عبرة لأولي الألباب. لقد صدق الله وعده ونصر نبيه على عدوه، فدخل في دين الله من دخل، ومن أبى قتل، ودانت له العرب كلها، وانضوت تحت لوائه، وحقت كلمة ربك، وتمت كلمة ربك الحسنى للمسلمين بما صبروا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم بحفظ أرزاق الخلق، متولي أمورهم، عالم بهم وما يكسبونه من الأعمال من خير أو شر لا يعزم عنه شيء، هل هذا كمن ليس بهذه الصفة من معبوداتكم التي لا تسمع ولا تبصر ولا تدفع عن نفسها ولا عن من يعبدها ضررا ولا تجلب لهم نفعا؟ إن العجب كل العجب من جعلهم القادر على إنزالها المجادي لهم على إعراضهم عن تدبر معانيها بقوارع تترى واحدة تلو الأخرى، يجعلونه كمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ثم قال: وجعلوا لله شركاء، عبدوا معه أصناما وأوثانا وأودادا. قل سموهم صفوهم، هل لهم ما يستحقون أن يعبدوا به ويستحقون أن يكونوا به شركاء لله عز وجل؟ سموهم، من هم؟ ما أسماؤهم؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ أتخبرونه بشركاء يستحقون العبادة لا يعلمهم؟ هذا نفي لوجودها، لأن لو كانت موجودة لعلمها، لأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يعزم عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، أو بظاهر أم بظاهر من القول أي بباطل من القول، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فخلاصة هذا الاحتجاج على المشركين نفي الدليل العقلي والنقلي على استحقاقها للعبادة. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، نعم، وليت لهم ويليتهم إذ أشركوا بربهم، أشركوا به من له حقيقة واعتبار ومن ينفع أو يضر، بل ما كانوا، ما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ليس لهم شيء من ذلك، بل زين للذين كفروا مكرهم. دع عنك هذا وألق به جانبا، لا فائدة فيهم، لأنهم زين لهم كيدهم لاستسلامهم للشرك وتماديهم في الضلال والباطل، وصدوا عن السبيل، صرفوا عن الحق. ومن يضلل الله فما له من هاد، من يخذله الله لسوء اعتقاده وفساد أعماله فلا هادي له، يوفقه إلى النجاة ويوصله إلى طرق السعادة. هذا كقول الله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أو كقوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ثم بين عاقبة أمرهم فقال لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر وسائر الآفات، ولعذاب الآخرة أشق، تعذيب الله إياهم في الآخرة أشد من تعذيب في الدنيا وأشق لشدته ودوامه، وما لهم من الله من واق من حافظ يعصمهم من عذاب الله، إذ لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يأذن لأحد في الشفاعة لمن كفر به ومات على كفره، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.